بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفناه في اللقاء الماضي عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: فالضم من فاعل ألزم في المضارع، وافتح موضع الكسر المبني من فاعل. أراد في هذا البيت رحمه الله أن يشرع في الكلام على الفعل المضارع وكيف يبنى من الماضي، والمقصود بالبناء هنا ليس البناء عند النحاة، كيف يصاغ، يعني كيف يؤتى به من الماضي. والاشتقاق عند علماء الصرف على وجهين: الوجه الأول أو النوع الأول اشتقاق مباشر، أي ما يشتق من المصدر من غير واسطة، وهو شيء واحد لا ثانية له، وهو الفعل الماضي. ما سواه من المشتقات فإنها تشتق من المصدر بواسطة. فالمضارع يشتق من الماضي بزيادة حروف المضارعة عليه. كيف نأتي بالفعل المضارع؟ نقول: نأتي إلى الفعل الماضي ثم ندخل عليه حروف المضارعة على التفصيل الذي سيأتينا إن شاء الله. حينئذ يظهر لنا الفعل المضارع. جميل. طيب، بعد ذلك نأتي إلى الفعل الأمر. الفعل الأمر يشتق من الفعل المضارع، والفعل المضارع مشتق من الماضي، والماضي مشتق من المصدر. إذن الأمر مشتق من المصدر بواسطتين: المضارع ثم المصدر. كذلك نأتي إلى أسمائه الفاعلين، سيأتينا الكلام عليه، هذه كذلك تشتق بواسطة، كذلك جميع المشتقات. الآن هو شرع في الكلام على الفعل المضارع. الفعل المضارع له سبعة أبواب من الفعل المجرد. نحن عرفنا أربعة أبنية للفعل الماضي المجرد: فاعلة، فاعلة، فعل، هذه ثلاثة أبنية، والرابع فعلل للرباعي، وهذه لا خامس لها على الصحيح، خلافا للكوفيين، لأنهم يرون أن الفعل المبني للمفعول فعل أصلي. يقولون في نحو ضرب ودحرج: هذا بناء أصلي، وهذا قول ضعيف، ولا يعني حاجة الآن إلى أن نتوسع في الرد عليهم، لكن هو قول ضعيف ولا يعمل به أحد، يعني هذا مذهب مهجور. هذه الأبنية الأربعة كيف نأتي بالمضارع منها؟ نحن عرفنا أن فاعل بكسر العين يأتي المضارع منه على وجهين: فاعل يفعل، وفاعل يفعل، هذا أشرنا إليه. كذلك فعل بضم العين له باب واحد، وهو يفعل، يأتي المضارع منه من باب واحد، يفعل لا غير. طيب، كذلك فعل، هذا البناء الوحيد الذي يأتي منه المضارع من ثلاثة أبواب: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل، هذه ستة أبنية: ثلاثة لباب فعل، اثنان لباب فاعل، واحد لباب فعل. وباب دحرجة فعلل يأتي منه المضارع كذلك من باب واحد، فتصير الأبنية سبعة أبنية من المضارع من الفعل المجرد. أما المزيد فسيأتينا له أبنية أخرى. طيب، هذا كلام مجمل. قد يقول قائل: لماذا لا يأتي المضارع من فعل على يفعل وعلى يفعل؟ نقول: لأن اللغة السماعية هكذا نطقت العرب. هذا كلام مجمل، التفصيل سيأتي. طيب، عندنا كذلك فاعل يفعل ويفعل، يتبقى بناء، العقل لا يمنع أن يأتي منه وهو يفعل. لماذا لم تقل العرب فاعل يفعل؟ نقول: هكذا جاءت اللغة، واللغة سمعية. طيب، في فعل جاء من الأبنية الثلاث، والعقل لا يمنع أن تزيد الأبنية على هذا، يعني هذا لو قلنا ثلاثة في ثلاثة فتصير الأبنية تسعة. هذا على الظاهر يعني، لكن العقل القسمة العقلية تزيد على 4000. القسمة العقلية للمضارع مع الماضي من هذه الأبنية الثلاث تصل إلى 4000. قد يسأل سائل كيف؟ هذا لا يمكن أن نجيب عليه في هذا المقام المختصر، نجعله إن شاء الله في مقام أول. طيب الآن نحن نقول عندنا 6 أبنية للفعل المضارع. نأتي إلى البناء الأول، نذكره من باب التيسير أو نذكر كلاما مجملا وبعد ذلك نسير مع ابن مالك حتى يكون الشرح سهلا. الآن نأتي لباب نأتي مثلا لباب فاعل، نأتي له أولا. لماذا نأتي له أولا؟ لأنه ليس فيه إلا باب واحد. نقول فاعل له باب واحد بضم العين لا غير، فاعل يفعل. دليل ذلك التتبع والاستقراء. علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا المضارع من فاعل الماضي إلا على يفعل، وهذا مما أجمع عليه النحاة وهذا والصرفيون، وهذا أمر نادر جدا أن يجمع النحاة والصرفيون على شيء. إذن هذا لا استثناء فيه. طيب ما سمع من باب فاعل يفعل يلبب يلبب ويلبب؟ فهذا من تداخل اللغة، هذا من تداخل اللغة، يعني له ماضيان لبب ولبب. هذا الفعل يأتي بابين لبب ولبب، فاكتفت العرب ببناء واحد للمضارع وهو يلبب يفعل من لبب، وهذا يأتي من فعل لا إشكال فيه. طيب أين يلبب الذي هو مضارع لبب؟ استغنت عنه العرب، استغنت عنه لم تأتي به. هذا يسمى بتداخل اللغة. إذن نقول القاعدة أن جميع ما كان من باب فاعل مضارعه يأتي على يفعل، وهذا أمر مضطرد، لم يسمع فاعل يفعل ولا فاعل يفعل. هذا واضح؟ هذا الباب الأول. طيب بعد ذلك فاعل بكسر العين، هذا يأتي من بابين، يأتي من فاعل يفعل، وهذا على خلاف الأصل. لماذا هو على خلاف الأصل؟ نقول القاعدة أنه لا بد من التخالف بين حركة العين في الماضي والمضارع. فإذا كان الماضي من باب فاعلة فالأصل أن يكون المضارع ليس من باب يفعل بموافقة كسر العين، وإنما يخالفها. هذا كلام مجمل في جميع الأفعال. إذا وجدنا فاعلة بكسر العين مضارعه يفعل، فهذا لا يسأل لماذا جاء على يفعل، لأن هذا هو القياس. فإذا جاء على يفعل فنسأل لماذا جاء على يفعل. واضح؟ الأصل التخالف. كذلك في باب فعل العين مفتوح، ما الذي يخالف العين؟ يخالفها الكسرة والضم. ما جاء مكسورا أو مضموما فهذا الأصل فيه أنه لا يسأل عنه، لأن الأصل التخالف. هذه قاعدة. إذا فاعل يأتي من بابين، يأتي فاعل يفعل، مضارعه يأتي على يفعل ويأتي على يفعل. طيب نأتي لفعل، فعل له 3 أبواب، فعل يفعل ويفعل ويفعل، هذه 6 أبنية. طيب أما فعل فله بناء واحد وهو يفعلل، هذا المضارع من أبنية الماضي المجرد. طيب قال ابن مالك رحمه الله: والضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. قال: والضم من فاعل الزم، إذن فاعل يلتزم في مضارعه ضم العين. الضم من فاعل الزم في المضارع، فتقول فاعل يفعل. ثم قال: وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، لأن الأصل التخالف، فالقياس فيه أنه يفتح، تقول فاعل يفعل. هذا ما ذكرناه. طيب فتأتي مثلا لكرمة تقول يكرم، شرف يشرف، ظرف يظرف، سهل يسهل، حسن يحسن، ضخم يضخم، وهكذا. تأتي لفاعلة كحسب مثلا تقول حسب يحسب، علم يعلم، وهكذا. هذا الأصل، ما جاء على خلاف ذلك فساكين الكلام عليه. هذا معنى قوله والضم من فاعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. طيب بعد ذلك قال مضاعفا مدغما أملاك حس به وعظم الصوى حمما له ملأ. يعني لو كان فاعل المكسور فاعل بكسر العين مضاعفا ومدغما فحينئذ يجب فتح عين مضارعه كذلك، واضح؟ حتى لو كان مضاعفا مدغما. فتأتي مثلا لنحو حس به ومثل بخمسة أفعال، تقول حس يحس، حس يحس. هذا إذا أردنا أن نفكه لأنه مضاعف نقول ماضيه على حسيسة، ماضيه على حسيسة. كذلك عض، عضض. إذا أتيت بالمضارع منه تقول يعض، كما في قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. طيب فيه لغة يعض، فيه لغة، لكن هذه لغة العامة وأنكرها كثير من علماء اللغة. لكن نتكلم الآن على القياس، نتكلم على القياس، ولا يمنع أن توجد فيه لغة مسموعة تخالف القياس، حينئذ نقول هذا سماعي لا يقاس عليه كما سيأتي. كذلك مص، نقول مص يمص، حم يحم من الحميم، يعني حم الماء بمعنى سخن، حينئذ نقول حم يحم. كذلك مل يمل. إذن هذه خمسة أفعال هو ذكرها. فاعل إن كان مضاعفا مضغما كذلك لا يمنع أن يأتي على يفعل. بعد ذلك أراد أن يبين أفعالا أخر، قال وخب صب وطب لج بح وود بر لذ وشلت كفه شلد. وخب صب طب لج بح ود، هذه ستة أفعال. بر لذ شل شلل، شلت كفه شلل، هذه ثلاثة أفعال. فخمسة وتسعة يصير العدد 14 فعل. هذه ذكرها في بيتين. خب يخب، ولا تقل يخب أو يخب، خب يخب. والخب هو المخادع، نقول فلان هذا خب أي مخادع. كذلك صب، ليس صب الماء، صب الماء هذا يأتي يصب، لكن صب بمعنى عشق هذا مضارعه يصب. كذلك طب، تقول فيه يطب بمعنى صار طبيب. كذلك لج يلج، لج إذا تمادى في الشيء، لج يلج لجا من اللجج بفتح الله. بح، بح صوته مثلا يبح بمعنى أصابته البحة أو صار فيه خشونة. كذلك ود يود، ما يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا، ولم يأتي يود. وسيأتينا الكلام على المضاعف، لأن المضاعف هذا مشكل. لماذا هو مشكل؟ لأنه فيه إضغام، لا نعرف حركة العين مع اللام، لابد من فكه، وهذا يعرف بالتصريف. فأنت عليك أن تحفظ ما يذكر لك من غير أن تجتهد، يعني لا يجوز أن تجتهد في أول الأمر. إن أردت أن تجتهد فسيصعب عليك الفن وربما تترك، فتحفظه كما هو، بعد ذلك يأتيك الفهم إن شاء الله. تحفظ هذه الأبنية كما تذكر لك. فسيأتينا المضاعف من فعل والمضاعف من فعل، وكل له أحكام، ولو كان معدا له أحكام، ولو كان لازما له أحكام، وربما يأتي لازما ومتعديا. فهذا محفوظ وعده العلماء أيضا وتحفظه كما هو سيأتينا. الآن نحن نتكلم في المضاعف من فاعل بكسر العين، يأتي على يفعل مهما سمع من الأفعال التي مردها إلى باب فاعل من المضاعف، فهذه يأتي المضارع منها على يفعل. تقول بر فلان في يمينه يبر، ود يود، لذ الشيء يلذ، وهكذا شلت كفه تشل، ولا تقل تشل. هذه لغة العامة ولغة رديئة، وإنما الفصيح شلت كفه تشل. والعامة كذلك يبنونه للمفعول، يقولون شلت يدي، هذا لحن، هذا لحن، بل ينطق به بعض العلماء. طيب بعد ذلك شرع في ذكر أفعال أخرى، قال قرت وحر ومر مس هش له وبش سف وشم ظن مع زللا. قرت عينه تقر، كذلك حر يحر، حر من الحر، وليس الحر الذي هو ضد البرد، وإنما حر العبد يعني صار حرا إذا أعتق. كذلك مر يمر، بمعنى أنه صار مرا، مر يمر مرا ومرارة. تقول مس فلان الشيء يمسه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، ولا تقل يمس، مس يمس، أما مسست فهذا يأتينا إن شاء الله في موضع آخر. هش له تقول يهش، ولا يكون متعديا، هذا لازم. تقول بش في وجهه يبش، فلان بشوش الوجه إذا أظهر السرور، تقول بش فلان في وجه فلان فهو يبش. سف الدواء يسف، شم الشيء يشمه، ظن الشيء ظن به بخل، بمعنى بخل، يظن ظن يظن، زل يزل، وهكذا. هذه الأفعال التي ذكرها كلها ما جاء من المضاعف من باب فاعل، فإن المضارع يأتي منه يفعل. طيب هذا هو الأصل. ما جاء على خلاف ذلك يسأل لماذا جاء على خلاف ذلك، لأنه الكثير والقواعد موضع على الغالب. نأتي لما استثني، هو قال وجهان فيه، إذن أراد أن يبين ما فيه وجهان، ثم بعد ذلك سيذكر ما فيه وجه واحد. هذا كله مسموع، هذا كله مسموع. قال وجهان فيه من احسب مع وغير توحير تنعم بائست، وجزء أن تقطع الهمزة أنعم بائست يائست ولهي بسوهلة. هذه الأفعال التي ذكرها ابن مالك. زاد بحرق في شرحه الكبير على لمية الأفعال أفعال، ثلاثة أفعال. قال ومثل يحسب ذي الوجهين من فاعلة يلغي بقتاهم الحبل اشتهت أكل، ولغة وبقة وحمت، هذه ثلاثة أفعال. وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرت نعم بئست يئست وله يبس وهم، هذه الأفعال كلها تأتي من وجهين، وجهان فيه أي من هذه الأفعال التي ذكرها. زاد بحرق ثلاثة أفعال. قال وجهان فيه ابن مالك سيدنا ذكر تسعة أفعال. طيب تسعة أفعال. تسعة. قال وجهان فيه من احسب، تقول في حاسبة، نحن الآن ما زلنا في باب فاعل، أنا أعلم أننا يعني بعد أن نمضي بضع دقائق سننسى فيما نتكلم، أنا أعذر وأعلم هذا يحصل في بداية علم التصريف، لكن أنا أنبه على هذا، يعني ما مررت به آتي عنده وأنبه عليه. نحن ما زلنا في باب فاعل بكسر العين، انتهينا من باب فاعل، انتهينا منه، أي من الأصول، ما يأتي من الشذوذات والاستثناء سيأتينا، لكن هو شرع أولا في باب فاعل، بينا الأصل فيه أنه الأصل فيه التخالف. فاعلة كيف تأتي بمضارعه؟ تقول يفعل، ولو كان مضاعفا مضغما، هذا الأصل فيه. طيب أراد أن يأتي إلى ما فيه وجهان، بمعنى أنه يأتي فاعلة يفعل، هذا هو القياس، وسمع فيه الكسر كذلك في نفس الفعل، تقول حسب يحسب ويحسب، وغر يغر ويوغر، وحر يحر ويوحر، نعم ينعم وينعم، كذلك بائس يبئس ويبأس، وله فلان يليه ويوله. هذه الأفعال كلها معناها معروف، وله بمعنى تحير، ولذلك يسمى العاشق والهان، قال فلان والهان لأنه تحير من كثرة الحب أو من كثرة العشق. وهذا فيه لغة بإبدال الواو همزة، نقول آلهة، هذه ليست الإلهة والعبادة الألوهية والإلهة، لا، الآخر من باب فعل، أله يأله إلهة وألوهة وألوهية. أما آلهة بالكسر هذا بمعنى تحير، الهمزة فيه مبدلة عن واو. وأراد بعضهم أن يلتمس علة للاشتقاق في آلهة، قالوا يجوز أن يكون الإله مشتقا من هذه المد لأن الناس تحيرت فيه، لكن هذا يعني قول بعيد، هذا قول بعيد لأن الإله هو المعبود، فما الذي يجعلنا أن نتكلف وأن نأتي إلى معنى بعيد؟ نعم الناس تحيرت فيه، لكن المؤمنون لم يتحيروا فيه أنا وتعالى. على كل نقول وله بمعنى تحير، ويبس فلان ييبس وييبس، أو يبس جلد فلان بمعنى ذهبت عنه الرطوبة، يبس النبات إذا ذهبت عنه الرطوبة فهو يابس، كذلك يبست الأرض، هذا كله مسموع. كذلك يئس ييئس وييأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا هو الأصل يفعل وهو الذي ورد في القرآن، انظر هذا الفصيح. طيب ييئس مسموع، نعم هذا شاء، يعني ما أتى بالكسر ها هنا شاء. طيب ما معنى شاء؟ يعني مسموع، ليس معناه أنه ليس فصيحا، تنبه، لأن حسب يحسب ويحسب كلاهما قرئ به في المتواتر، كلاهما قرئ به في المتواتر، فحسب مثلا في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يحسب ويحسب كلاهما قرئ به، يحسب بالكسر هذا شاذ. ما معنى شاذ؟ أي أتى على خلاف القياس، هذا اصطلاح، ولا بد أن تفهم كلام أهل العلم بمصطلحاتهم هم وليس بما تعرفه أنت، فهم يريدون بالشاذ أي ما جاء على خلاف القاعدة ولو قرئ به في المتواتر، يعني هذه قرئ بها في قراءة عاصم. نعم، وهذا بعينه وهذا بعينها أشار إليه الشاطبي رحمه الله، قال حين نعم. قال ويحسب كسر السين مستقبلا نعم. سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. نعم، فهو قال ولم يلزم في الكسر يعني. نعم، جزاك الله خير يا شمال. إذن الشذوذ هنا لا ينافي الفصاحة، فلا تأتي، لا يأتي أحد ولا يعرف مراد أهل العلم ويتفزلك ويأتي يقول أنه يقولون شاذ على ما ورد في كتاب الله جل وعلا، هذا باطل، لأنهم لا يريدون به بمعنى الشذوذ أنه شيء سيء، حاشي يعني حشاهم أن يقولوا هذا، هم موحدون يعني مؤمنون، وإنما يريدون بشذوذ الغرابة، أتى على خلاف القاعدة، لأن القاعدة هي المضطردة في لسان العرب، وهم يصرحون أن الشذوذ قد يكون أفصح كما سيأتينا في أبا يأبى، سيأتينا في أبا يأبى ويأبي، يأبى هو الأفصح مع أنه شاذ، لماذا؟ لأنه هو المسموع، والسماع ها هنا مقدم على القياس كما سيأتي. طيب إذن هذه الأفعال يئس ييئس وييأس، كذلك وهله وهل فلان بمعنى ذهل، وهل بمعنى ذهل عن الشيء، وهل فلان يهل ويوهل بمعنى ذهل عن الشيء. طيب ولغ الكلب، هذه اللغة الفصحى، ولغ بكسر العين، يلغ ويولغ، يولغ هذا القياس، يلغ هذا السماع، ويأتي كذلك من باب فعل، ولغ يلغ. والحديث روي بالوجهين، إذا ولغ الكلب وإذا ولغ، لكن الأشهر وهي لغة عامة العرب وهي التي روي بها الحديث من أكثر الطرق، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب بعد ذلك وماذا قال وابقى؟ هذا نعم ذكر بحر، وابق فلان يبق ويوبق بمعنى هلك. وآتي أيضا هذا الفعل من باب فعل، هذا باب آخر، نتكلم الآن على فاعل. كذلك وحمت الحملى، تحم وتوهم إذا اشتهت شيئا معينا من الأكل أو الشرب، والغالب فيه أنه يراد على ما تشتهيه من الطعام. كذلك زدت على ما ذكره بحر وابن مالك عدة أفعال، هذه يعني وجدتها بقراءة في كتب اللغة. كذلك يقال وهن يهن ويوهن، هذا كذلك. كذلك ولع، ولع فلان بمعنى أنه محب لهذا الشيء حبا شديد، ولع به، ولع فلان يلع ويولع. كذلك وزع، يزع ويوزع، هذه ثلاثة أفعال زادوا على ما ذكره بحرق وابن مالك رحمهم الله تعالى. الثالثة مولانا واسعة، وزع، لا وسع هذا شيء آخر، وزع، وزع نعم، يزع ويوزع، وزع يزع ويوزع. طيب يعني نقول إن الله يزع بالسلطان، إن الله يزع أثر عثمان بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هكذا بالكسر. هذا الحديث فيما أذكر أنه جاء يزع، فهو فيه لغة، فيه لغة من باب فعل، لكن الشاهد فيه على ما حكاه أبو زيد في نوادره، تعرفون أبا زيد الأنصاري؟ نعم نعم، أبو زيد هذا من أئمة اللغة الذين انتهى إليهم علول، بمعنى أنه مقدم في اللغة مثل الخليل وسيبوي، بل هو أعلم بلهجات العرب من الخليل. ففي نوادره ذكر هذين الفعلين، أنا استخرجتهما بالمنقاش، ولع يلع ويولع، وزع يزع ويولع. طيب بعد ذلك قال وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتمع وفقته له. الآن أراد أن، أنا قلت في نعم نظمت في زدت على بهرق وعلى ابن زيد، قلت كذلك يورم ورم، يرم ويورم، هل ذكرت هذا؟ هذا كذلك مما يزال، فنظمته قديما. قلت وفي المضارع من ذا الباب أيضا قل كيورب يورع ذا قيسه نقل، هذا كذلك، يعني ما سيأتينا إن شاء الله في قوله وأفرد الكس يأتي فيه ورمى، يعني أضيفوه إذا جئنا إليه حتى لا أنساه. ورمى ورمى واو راء وميم، وريما نعم واو راء ميم، هذا فيه وجه هذا في هذا مما سيأتينا فيما فيه وجه واحد، وأفرد الكسر فيما من ورث وولي وريم ورعت ومقتبع وفقت حلة وخمسة، قال بحرق وخمسة كيارث بالكسر وهي وجد وقهله ووكم ورق وعقعد له وسقت مع وري المخوه وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعله ثم قلت وفي المضارع من ذا الباب أيضا قل كيورم يورع ذا قيس بن، هذا كذلك أتيت به. فنقول هذه الأفعال كلها فيها وجه واحد، هذه الأفعال التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى كلها تأتي بالكسر شذوذا، وليس متفقا عليها، يعني ليس متفقا عليها كل هذا الكسر ليس على القياس، لأننا قلنا الأصل في عين مضارع فاعلة هو التخالف، فحينئذ الفتح هو المقيس، فإذا جاء الفعل المضارع مكسورا لا غير لم يسمع فيه الفتح كما في الأفعال التي سبقت، فحينئذ هذا يكون شاذا. وكما بينا الشذوذ هنا لا ينافي الفصاحة، فالشذوذ على ثلاثة أنواع كما سيأتينا إن شاء الله. هنا المراد به ما خالف القياس ولو كان فصيح، هذا اصطلاح. فنأتي نقول ورث، يرث، ورث فلان أباه يرث، وهذا الفعل يأتي لازما ومتعدي، لكن الأصل فيه التعدي وقل أن يأتي لازم. ولي فلان أمر الناس يليه، ولا تقول ولي يولى وإنما يلي. ولي فلان الأمر يليه. ورم الجرح يارم، ورم يرم. كذلك تقول ورع الرجل يرع، إذا ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام أو ترك ما فيه شبهة. ومق فلان امرأة أو ومق، يأتي لازما كذلك، فهو وامق أي محب عاشق. تقول وفقت الأمر تفيق، وفقت تفيقه بمعنى صادفته موافقا، نقول وفق فلان الأمر صادف موافقته الصواب، كذلك وافق. مع وفقت حلى، وافق بمعنى حسن، بمعنى حسن، وافق فلان بمعنى حسن، وافق الفرس بمعنى حسن. كذلك وجد، وجد هنا ليس هو وجد، هذا من باب فعل، وجد يجد، هذا من باب فعل، لكن وجد هنا بمعنى أحبه أو بمعنى حزن، يأتي من الأضداد، يعني يأتي للحب ويأتي. إذا وجد في قلبه سواء كان حبا أو حزنا فإنه يقول وجد به، ووجد عليه إذا تعد بالباء كان بمعنى أحب، وإذا تعد بعلى كان بمعنى حزن. كذلك وقيها مما زاده بحرق، وقيها يقيه أي سمع، أي بمعنى أطاع واستمع. كذلك وكم يكم، وكم فلان بمعنى أصابه الكم، إذا اغتم وكم فلان يكم بمعنى أصابه الغم. ورك يرك، يعني اضطجع على وركه، الورك هذه اللغة الفصيحة وفيه ورك، لكن هذه لغة العامة. واعق، واعق عليه يعق بمعنى عجل عليه، تعجل بمعنى تعجل، واعق عجل بمعنى تعجل. وسقت، وسقت هذا من الثقة بمعنى وثقت، وثقت بفلان ائتمنته، وثق يثق. كذلك وري يري، وري المخ يري بمعنى كثرة، وريت الإبل تري بمعنى سمنت. وهو قيده بالمخ لأنه يأتي كذلك بمعنى وري الزن إذا خرجت ناره، هذا مضارعه يأتي يرى بالفتح، هذا مضارعه يأتي يرى، ولذلك هو قال وري المخ وحوها، حوها بمعنى احفظها. بعض شراح، بعض شراح لامية الأفعال قالوا أوصلها بعض بعضهم إلى 18 فعل. ثم زاد آن يئين، تاه يتيه، وهم يهم، وعم يعم، طاح يطيح. وهذا هو أنا، يعني هو لم يذكرني جزاه الله خيرا، لكن هذا أنا الذي ذكرت هذه الأفعال، يعني لا أعلم أن أحدا من الشراح ذكرها. آن يئين بمعنى حان، كذلك هذا ما فيه وجه واحد. تاه يتيه حكاه كذلك أبو زيد، أصله تاه فلان يتيه، تيها ضاع في الطريق أو ضل الطريق. وهم يهم هذا من الوهم، وهو الشيء المرجوح الذي وقع بين طرفين وتردد فيه. كذلك واعم يعم، هذه تزاد على ما ذكره بحرق وعلى ما ذكره ابن مالك. طاح يطيح بمعنى هلك، طاح فلان بمعنى هلك. كذلك حكى أبو زيد وليع يليع، وليع يليع، ووزع يزيع، وليع يليع ووزع يزيع. هذه 20 فعل لم تسمع إلا بالكسر. طيب حضرتك يا سيدنا دلوقتي، حان يحين، وتاه يتيه، ووهم يهم، وطاح يطيح. نعم. في حضرتك قلت وعم يعم. وعم يعم، نعم. ما معنى وعم؟ وعم بمعنى عمي، هذا فيه قلب. الواو هي اللام، والعين كانت في الأصل هي الفاء، ثم تقدمت الواو على العين فصار واعمة بمعنى عمية. هذا يسمى قلب، يسمى قلبا، سيأتينا إن شاء الله، لكن ممكن ليس في اللام. طيب حضرتك قلت يلغ ويزع، إن فيها وجهان. لا، يلغ، أنا قلت يلغ، يلغ لا لا، يلغ يلغ. وزع، ها، ولع يلع. لا، ما يا سيدنا ماشي، ما هو يلغ فيها وجهان ببحرق ذكر. وحضرتك قلت ولع، انت حضرتك زودت 3 افعال، وهن يوهن ويهن، وولع يولع ويلع، ووزع يوزع ويزع، صح كده أنا سيدنا؟ مرة ثانية نقول الأفعال التي ذكرها ابن مالك والتي زادها عليه بحرق هي 13 فعل. حضرتك في اللي فيها وجهان، حضرتك قلت ان انا محمد زدت نحن الآن 3 افعال. طيب طيب، ماشي، ما انا بس حضرتك. طيب فيما فيه وجه واحد اللي هو الكاس، نعم، حضرتك زدت حان يحين، وتاه يتيه، ووهم يهم، وطاح يطيح، ووعم يعم، صح كده؟ نعم. طيب ايه كمان؟ دول ولع واحد يلع، اتنين تلاتة. ولع ولع بالفعل يلع، نعم. طيب لكن ولع، ولع يأتي يلع ويولع من باب فعل. وبعض العلماء، بعضهم قال أبو زيد أراد ولع يلع ويولع، إن جعلته من باب فاعله جعلته من القسم الأول مما فيه وجهان، إن جعلت الأول من باب فعله فهذا لم يسمع إلا بالكسر، فهذا مختلف فيه. واضح؟ يعني ولع هذا مختلف فيه. كولغ، يلغ ويولغ، هذا سمع بالوجهين من فاعله. طيب، أما ولغ فلم يأتي إلا يولغ، هذا واضح؟ نعم. هذا كذلك ولع مثله، حصل فيه خلاف، هل هو لم يأتي إلا من فاعله؟ إن قلت نعم وأخذت بهذا لأن كلام أبي زيد محتمل. طيب، إن قلنا نعم جاء من باب فاعله لا غير، فحينئذ فيه الوجهان، يرجع إلى القسم الأول فنجعله مع الأفعال التي فيها وجهان. كذلك وزع، يزع ويوزع، حصل فيه نفس الخلاف، لكن الظاهر أنه لم يأتي إلا وزع يزع. طيب يعني قطعا بقى احنا نزيد في القسم الاول اللي هو ما فيه وجهان، وهنا يهن ويوهن، نعم، وإلى يهن وهنا لا إشكال. والاثنان الباقيان فيهما خلاف. نعم، وهنا يهن هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. كذلك وهلة هذا ذكره ابن مالك، وقيل فيه أيضا من باب يعني، وقيل أيضا يأتي من باب فعل. ولو جاء من باب فعل هو بمعنى ذهل أو معناه يختلف، حصل فيه خلاف، لكن حتى لا يعني يحصل التشتت نقول هذه الأفعال التي هي والعة ووزعة هذه حصل خلاف، هل جاءت من باب فعل؟ فحينئذ مضارعها يفعل. طيب، وما جاء منها من باب فاعل ولع وزع ووزع وولع، فالمضارع يلع ويزع بالكسر لا غير. واضح؟ ولي المخ ياري، صح يا سيدنا؟ فقط. نعم. أما ولي الزند فيه يورى فقط أم نيات المضارع فيه من البابين. شاهد أن هذا باب فاعل بالكسر، وما شذ عنه مما فيه وجه ومما فيه وجهان، هذا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، الحمد لله. نعم. طيب، بعد ذلك قال وأدم، الآن انتهى البيت، قال وثقت مع وري المخ وحوها، احفظ هذا الذي ذكرته لك، هذا يحفظ، تحفظ ما ذكره ابن مالك، ما ذكره بحر، وما زدته عليه من الأفعال، هذا تحفظه. واضح؟ حينئذ ما جاء سوى هذه الأفعال فهو من باب فاعل يفعل لا غير. وهذا ليس معناه أنه يمكن أن يعني يحصر جميع الأفعال، هذا أمر عسير جدا، بدليل أن مثلي لا قيمة له استدرك على نمالك وعلى بحر. لماذا؟ لأن ربما لم يكن مثلا كتاب أبي زيد النوادر هذا موجودا في عهد ابن مالك، ربما وهو صاحب استقراء تام. كذلك بعض الأفعال، بعض الكتب ربما لم يكن كان موجودا لكن هو لم يستطع أن يصل إليه. واضح؟ يعني العلماء بشر يعني. لا يلزم أن يأتي مثلا ابن مالك يعني يأتي على جميع اللغة، هذا محال، محال أن يحصر أحد جميع اللغة، لا يحيط باللغة إلا نبي. فأنت إن اجتهدت إن شاء الله ربما تجد أفعالا أيضا، لكن أن تتأكد حتى لا يعني تأتي بشيء ليس على وجه صحيح. طيب، بعد ذلك قال وأدم، وأدم بمعنى يعني اجعل هذا دائما، وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، وأدم كسرا لعين يكون الكسر دائما، لأننا قلنا الأصل التخالف. فحينئذ الأصل في فعل أنه يأتي على يفعل، وسيأتينا التخير بين الكسر والضم، يعني هناك خلاف بين الصرفيين هل يخير إذا لم يسمع، لم يأتي داعي من دواعي الضم ولا داعي من دواعي الكسر، ولم يشتهر الفعل من باب فعل المضارع بفتح، حينئذ يعني كيف نأتي به، من أي الأبواب نأتي به؟ لا شك أنه لا يكون على يفعل، لأن هذا باب موافق لحركة العين، والأصل هو التخالف. ولأن هذا الباب الأصل فيه أنه يأتي للأفعال الحلقية، حلقية اللام والعين كما سيأتينا، فتبقى عندنا بابان، فعل يفعل ويفعل. سيأتينا أن من الصرفيين من يقول تأتي به من باب يفعل بالضم، ومنهم من يخير. طيب، الآن هو قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، هذا الفعل فعل مشكل جدا. لماذا هو مشكل؟ أولا نحن رأينا في معاني الأبنية أنه يأتي على معاني كثيرة خلافا لجميع الأفعال، كذلك المضارع منه متعب، أتعب الصرفي، لأنه هو أكثر يعني أكثر ما جاء في اللغة من الأفعال فهو على باب فعل، وما جاء على فاعل وفاعل قليل جدا يعني إذا قورن مع فعل، فلما كثر كثرت تصرفات العرب فيه. فربما يأتي الفعل من ثلاثة أبواب، يعني يأتي فعل يفعل ويفعل ويفعل، بل ربما يتوسعون فيه فأتون به كذلك من باب فاعل وفاعل بالضم. من الأفعال ما سبع من خمسة أبواب، هذا موجود، يعني أنا أتيت بعدد لا بأس به. كذلك من الأفعال ما يسمع من أربعة أبواب، لكن لا بد أن يكون من باب فعل أولا حتى يتوسع فيه. فالعرب كلما كثر الكلام عندها كلما كثر التوسع، بمعنى أنهم يشتقون منه ويزيدون فيه ويتوسعون فيه، فاتون يحصل فيه إبدال، ربما يتوسعون فيه فيحذفون منه، ربما يختصرون، يعني كما سأتينا إن شاء الله. طيب، قال وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل. طيب الآن عندنا في باب فعل، نقول باب فعل له أحوال، يعني يمكن أن نقول عندنا ضوابط نستطيع أن نعرف كيف يأتي المضارع من باب فعل، وهي باختصار 10 ضوابط أو نسميها جوالب، يعني ما يجتلب بها بهذه الضوابط حركة عين المضارع، هذا أسهل كما سماها ابن مالك. طيب هذه الجوالب هي 10، 4 جوالب للكسر وأربعة للضم واثنان للفتح. مرة ثانية، 4 للكسر 4 جوالب يعرف بها أن المضارع مكسور العين، وأربعة يعرف بها أنه مضموم، واثنان يعرف بها أنه مفتوح. هو بدأ بالكسر، بدأ رحمه الله تعالى بالكسر، قال وأدب كسرا لعين مضارع يلي فعل، للواو فاء أو ليا عين نو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا، أي أن تكون فاؤه واوا، للواو فاء أو ليا عينا أن تكون عينه كذلك ياء، أو كأتى أي أن يأتي كالفعل أتى. ما الذي ماذا في أتى؟ نقول لامه ياء، أتى يأتي فهو يائي، إذا كان لامه ياء فكذلك يكسر في المضارع. كذلك إن كان مضاعفا لازما، ثم مثل بك حن طلا، حن تقول فيه يحن. هذه 4 جوالب. نقول الجالب الأول أن تكون فاؤه واوا كوجد، نحن الآن في باب فعل، لا تذهل، نحن في باب فعل، انتهينا من باب فعل بالكسر، يعني افصل. أنا أعلم أن الأمر فيه عسر، لكن بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبممارسة وبكثرة مطالعة يسهل إن شاء الله. قال ذا الواو فاء، ذا بمعنى الصاحب، صاحب الواو الذي جاءت فاؤه واو، كوجد، وجد على وزن فعل، الواو تقابل الفاء الميزان، وعندنا وزن وعندنا موزون، هذا ينبغي أن تكون عرفته، إن لم تعرف هذا فلا أنصحك أن تكمل الشرح، فترجع إلى شرح متن البناء حتى لا تضيع وقت، لابد من التدرج، لابد من التدرج. الواو في وجد تقابل بالفاء في فعل، هذا هو الميزان، وبينا في شرح متن البناء لماذا وضع الميزان على فعل، ولماذا اختير فيه الفاء والعين واللام، هذا كله ذكرناه وارجع إليه. فإذا كانت فاؤه واوا فوجد وعد وفد ورد وسم، حينئذ لا بد أن يكون المضارع مكسورا، مكسور العين، فتقول يجد يعد، وفد فلان يفد، ورد يرد، وهكذا. لماذا؟ لأن في علة صرفية تأتي إلى إجابة. الواو إذا وقعت إذا وقع قبلها فتح وبعدها كسر، يعني نحن إذا أردنا أن نأتي بوجد على يوجد يفعل يوجد، العرب لا تفعل هذا في باب فعل الذي تكون فاؤه واو، وإنما تقول يجد تحذف الواو لأنها وقعت بين كما يقال عدوتيها، حينئذ نقول وجد يجد، وعد يعد، ولا يجوز أن تقول وجد يوجد إلا فيما استثني سيأتينا إن شاء الله، لكن ليس في هذا الباب. طيب شذ عن هذا وهب يهب، شذ عن هذا وهب فنقول فيه يهب، وإنما نقول يهب. لماذا هكذا ورد؟ الله أعلم، اللغة السماعية. ليس لأن عينه، ليس لأن نعم. عينيه، لأن عينه حلقية، ليس لأن لا. عينه حلقية، لا لا هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر أن يكون حلقيا اللام. لا بدليل أننا نقول وعد يعد صحيح، ومع ذلك هو حلقي، حلقي العين، هذا لا يؤثر. الذي يؤثر حلقيا اللام، حلقي اللام، هذا يستثنى إذا كان الفعل من باب فعل وكانت فاؤه واوا لكنه حلقي اللام، حينئذ لا يكسر، لا تكسر عينه، وإنما تفتح لمناسبة الفتح، يسهل مع حروف الحلق. هذه لغة عجيبة سبحان الله، فنقول وقع يقع ولا نقول يقع، فيه صعوبة مع اللام، أما مع العين فلا صعوبة فيه. نقول وقع، هل نقول يقع؟ يقع صعب. طيب وضع، يضع وليس وليس يوضع، لأن الانتقال من الفتح إلى الكسر ثم الانتقال إلى الضم والضم على حرف من حروف الحلق فيه عسر، واللغة كما ذكر علماء اللغة من قواعدها المستمرة التي توضع عليها اللغة الأصل فيها التيسير. إذن هذا يستثنى من حلقي اللام، يستثنى مما فاؤه واو. كذلك أن تكون عينه ياء ذا الواو فاء أو الياء عين، إن كانت عينه ياء كالفعل صار وباع وطار مثلا، حينئذ يكون المضارع مكسور، هذا من جوانب الكسر، ولا بد تقول كال يكيل، صار يصير، سار بالسين يسير من السير، طار يطير، في جميع هذا مضطرد لا شذوذ فيه، هذا لا شذوذ فيه إذا كانت عينه ياء فإنه حينئذ يكسر مضارعه، لا أذكر فيه شذوذا. يعني أن تكون لامه ياء هذا الجانب الثالث، وقال ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتى أو كأتى أو كأتى، أن تكون لامه ياء، تقول مشى يمشي، أتى يأتي، رمى يرمي، حمى فلان يحمي، وهكذا. طيب جز عن ذلك فعلان، جز عن ذلك فعلان، أبى لا نقول يأبي، فيه لغة يأبي لكن ليست فصيحة، الأفصح يأبى، معنى هذا شاذ أي على خلاف القياس، يعني لك أن تتخيل أن نقول فعلان فقط في اللغة هذا شذوذ، وما أنه شاذ هو الأفصح، السماع فيهما أفصح، يأبى وجبى، جبى يجبى، أبى يأبى، السماع فيهما أفصح من القياس، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى كذلك ورد في القرآن. هناك ضابط لهذه الأفعال، إن كانت لامه ياء يعني يستثنى مما كانت لامه ياء حلقي العين، كذلك نحن فيما كانت فاؤه واوا استثنينا حلقي اللام. طيب إن كانت لامه ياء فيستثنى حلقي العين تفتح عينه. هذا يحفظ. هي أفعال ليست قليلة لكن سهلة الحفظ. تأتي إلى هذا الضابط وتنظر جميع ما جاء من هذه الأفعال يجوز أن تحفظه، يجوز أن تحفظ هذا الضابط. تقول يستثنى مما كانت لامه ياء إذا كان حلقي العين فحينئذ تفتح عينه في المضارع. لماذا؟ نقول ها هنا غلب جانب الفتح لحرف الحلق على يائية الله. غلب جانب الفتح لحرف الحلق على يائية الله. نقول نأى نأى ينأى، لا نقول ينئي، نأى ينأى. هل أيسر لمناسبة حرف الحلق ينأى؟ رعى يرعى، نهى ينهى، نعى ينعى، سعى يسعى، وهكذا. طيب يستثنى من ذلك فعل واحد بغى، وهذا فعل مشكل جدا. أتى يبغي ولم يسمع فيه إلا هذا، لماذا؟ الله أعلم. هكذا بغى يبغي، لم يأتي يبغى، لم يأتي يبغى، نقول فيه يبغي، بغى يبغي. هذا الفعل سبحان الله يعني في المزيد منه مشكل. وخالف الشافعي يعني جماهير النحاة في بغى الماضي من ينبغي، قال يتكلم به كثيرا في الأم وفي الرسالة. سبحان الله لم أجد من يذكره، ولا النحاة يعدونه شذا، والشافعي رحمه الله يجعله لغة يقول انبغى. هو مشكل يعني حتى في المزيد سبحان الله. قال كذا المضاعف لازما كحن طلع، يعني يريد أن يقول التضعيف مع اللزوم. هذه هذا جانب مزدوج يعني مكون من ضابطين، أن يكون الفعل مضاعفا لازما. ومثل هو بحن، حن يحن، حن يحن، لا نقول حن يحن وإنما يحن، ولا يحن، نقول حن يحن. كذلك جل يجل، ذل يذل، هكذا. كل ما كان مضاعفا لازما فالأصل فيه أنه يكسر مضارعه، نقول حن يحن، جل الأمر يجل، جل فلان يجل، تم الأمر يتم، ذل فلان يذل، ذل أنف فلان يذل، هكذا. رق يرق كذلك. هو قال وضم عين معداه، بعده قال وضم عين معداه، لا لم يذكر ما شذ عن ذلك. وهي كثيرة جدا، هي 90 فعلا اللغة كلها، 90 فعلا. سمع في 52 منها الضم الشاذ، يعني يأتي التضعيف مع اللزوم ويضم المضارع. مر يمر، مر فلان، هذا فعل لازم وهو مضاعف، مع ذلك لم يأتي على يمر وإنما جاء مر يمر. خش فلان يخش، أتى بالضم. هبت الريح تهب، رش فلان يرش، طل يطل، وهكذا. طيب هو سيشير إليها لكن لم يذكر هذه الأفعال كلها، هي 90 فعلا. سمع في 52 منها الضم الشاذ، وسمع في البواقي الكسر على القياس والضم شذوذا، يعني سمع فيها الوجهان الكسر على القياس. تقول صد يصد ويصد، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أذكر فيه قراءة يصدون. لكن اللازم منه يأتي بالوجهين. كذلك خر يخر ويخر، حدت تحد وتحد، وتحد هو المشهور. مع أن الكسر والقياس، لكن الضم الشاذ هو الأشهر في نحو حد. طيب هذه جوالب الكسر وهي أربعة. بعد ذلك هو سيشرع في جوالب الضم. قال: وضم عين معداه وينذر ذا كسر كما لازم ذا ضم يحتمل. لكن يكفي أن نقف هنا حتى لا يعني تمله، ونشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم.